بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول ونحن في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. باب تفسير قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله كلام يليق بجلاله وعظمته، أنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام، وأحيانا بالوحي بدون واسطة، أحيانا ينزل ويقرأه الله تعالى على رسوله بدون واسطة، وهو أثقل عليه أن يتكلم الله تعالى وتقدس بدون واسطة، وأحيانا ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. كلام الله منزل غير مخلوق يليق بجلاله وعظمته، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ ومن الله وإلى الله يعود. نعم. قوله تعالى إنه لقول فصل. قوله تعالى إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، ما هو باللعب، ما هو لعب، قول فصل يفصل بين الناس ويحكم بين الناس. نعم. قال حدثنا الحميدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا. قال الله تعالى، هذا به إثبات القول لرب العالمين، قال الله تعالى يسب الدهر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أنا مقلب الليل والنهار، يعني ربنا هو الذي يقلب الليل والنهار، فلا حاجة تسب الإنسان الدهر أو تسب اليوم أو تسب السنة، فكلها بيد الله هو الذي يقلبها تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة، أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي. يقول الله، والشاهد القول أن الله يقول تعالى وتقدس، قول يليق بجلاله وعظمته، يقول الله تعالى الصوم لي وأنا، الصوم لي وأنا أجزي به. والسبب في هذا أن الصوم لم يتعبده أحد، لم يتعبد به أحد إلى الله تعالى وتقدس من المسابقين الأمم السابقة، ولهذا صار له تعالى وتقدس. يقول الصوم لي، ما تعبد به أحدا إطلاقا، العبادات كلها تعبد الناس بالعباداتهم وأوثانهم وأصنامهم إلا الصوم، ما حد تعبد لغير الله أبدا، فهذا قال الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه له تعالى وتقدس، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. نعم. والصوم جنة، والصوم جنة، يحصن الإنسان من اللغو والأكل والشرب واللغو والعبث وغيرها. نعم. جنة حصن، حصن ثور يسك عليك الإنسان من العبث. نعم. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر. ثم قال تعالى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. ولخلوف من الصائم أطيب عند الله، ولخلوف الريحة، الريحة ولخلوف من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، ولهذا كره الإمام أحمد السواك لا في أول النهار ولا في آخره، لأنه يذهب الروائح الأبخرة إلى انهضم الطعام وانتهى خلاص، بقي أبخرة تطلع من المعدة، تطلع مروحة عفنة مرة واحدة، فإذا كانت عفنة فهي عند الله أطيب من عند الله من ريح المسك، صاحب الجلال والكمال والجلال عنده هذه الرائحة الكريهة اللي يكرهها غيرك، عنده أطيب من ريح المسك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمون أمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، قرأ عليه رجل جراد من ذهب، وجعل يغصي في ثوبه، فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أخنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق قال عن معمر عن معمر قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أيوب عليه الصلاة والسلام بعدما شفاه الله تعالى وتقدس قال له اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اضرب برجلك الكرب فيطلع لك عين مغتسل بارد وشراب اغتسل من هذا العين ينزل جميع ما بدنك من المرض واشرب ينزل جميع ما بطنك من المرض ثم بعد ذلك أرسل الله له دراج من دراج من الذهب الأحمر الذهب الصافي الأحمر دراج رجل جراج أرسل الله تعالى كأنه جراج يمشي حتى وصل إليه فصار يحكي بثوبه فقال ربنا تعالى وتقدس هذا فيه إثبات القول لرب العالمين أن الله كلم أيوب عليه الصلاة والسلام كلاما يليق بجلاله وعظمته فقال بلى ولكن لا غنى لي يا ربي عن بركتك بلى ولكني لا غنى لي عن بركتك يا ربي قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إن يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأتيه من يستغفرني فأغفر له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك مالك بن أنس الإمام قال حدثنا بن شهاب الزهري قال عن أبي سلمان الأغر عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي عبد الله سلمان الأغر قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا كل آخر كل ليلة آخر أيامنا هذه أيامنا حول التسع والنصف الساعات تسع ونصف فإذا جاءت صارت بعد الثنى عشر هذا التنزل تنزل الإله تعالى وتقدس ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له أم من منيب فأعفو عنه إلى آخره ينادي طول الليل تعالى وتقدس رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته نثبته حقيقة يثبت نزول الرب تعالى حقيقة وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ينادي طول الليل عليه تعالى الله وتعدد تعالى الله وتقدس طول الليل حتى يطلع الفجر وينادي عباده النوم أو الصاحين أو المصلين يناديهم في أحد يستغفر فأغفر له هل في أحد يدعو أستجيب دعوته هل في أحد يسأل أعطيه سؤله إلى الفجر إلى طلع الفجر إلى بقي ثلث الليل الآخر مضى الثلثين وبقي الثلث ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون محمد وأمته هم الآخرون آخر الزمان ما فيه نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيه أمة بعد أمة محمد نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نعم. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك وبهذا الإسناد إسناد هذا الحديث قال الله تعالى أمسك أنفق أنفق عليك أنفق يا عبدي أنفق عليك كلما أنفقت الإنسان فمن وجه الله والدار الآخرة أنفق الله عليك كلما أنفقت الله يخلفه إذا نويت وجه الله والدار الآخرة فالله يخلفه وإن أنفقت ولم تنوي شيئا فليس لك شيء أو نويت شر فلك الشر نعم بالله انظر نيتك ما هي نعم قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمار نبي زرعة عن ابي هريره رضي الله عنه فقال هذه خديجه اتتك بإناء فيه طعام او إناء فيه شراب فاقرأها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا سقف فيها ولا فيه ولا نصب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن عمارة بن عمرو عن عمارة بن وزية قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل أتاه عليه الصلاة والسلام قال هذه خديجة أتتك بماء أو قال بطعام أقرأها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة لا نصب من ذهب لا صخب فيه ولا نصب لا ضجيج ولا شقاء بيت في الجنة مبني في الجنة. بشرت خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة وهي حية وبشرت بأشياء كثيرة لأنها كانت تحمل الطعام للرسول إلى حراء جبل النور. تعرفون جبل النور من مكة من هنا بيتها هنا تأخذ الطعام والشراب ان تطلع به الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو كل يوم اوحي اليه تتعبد بحراء تذهب الى حراء وتعطيها الماء والشراب تقعد شويه ثم ترجع الى بيتها هنا بيت مولد فاطمه عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان خديجه رضي الله عنها بشرها ربها وهي موجوده حيه ببيت في الجنه من ذهب لا صخب فيه ولا نصب. الى قال رحمه الله حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن اسد معاذ بن اسد قال حدثنا الله المبارك عبد الله بن المبارك قال عن معمر عن معمر قال حدثنا حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قال وهذا شاهد لقوله أن الله يقول قولا يليق بجلاله وعظمته قال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ما أخطر على بالك الإنسان أنك تنال هذه المنزلة إذا لقيت ربك تعالى، ولكن جواد كريم حليم الرؤوف الرحيم تعالى وتقدم يعطيك الإنسان لو تبي الجنة كل أمثالها وأمثالها وأمثالها من المنازل أعطاك تعالى وتقدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووس اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض وان فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن سليمان الأحول قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يقول. ومعرفة ابن عباس لأخبار الرسول في الليل لأنه يبيت عند ميمونة ابن عباس يبيت عند خالته ميمونة فينظر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول له قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. إلهي لا إله إلا أنت. قال رحمه الله دثنا حجاج بن منها قال دثنا عبدالله بن عمر النميري قال دثنا يونس بن يزيد الليلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعكرمة بن أنقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أهل الإفك ما قالوا فبرأه الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحي يتلى ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال ابن شهاب حدثني عروة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عتبة وعبد الله بن عتبة بن مسعود أربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة ما كنت أرى أن الله يوحي إلى عبده إلى رسوله قرآنا يتلى يقرأ لنفسي أحقر من ذلك، لكني كنت أرى أن الرسول سيرى رؤيا لما جاء أهل الإفك تكلم الناس بعائشة بالإفك بالكذب. تقول ما كنت أظن أن الله ينزل بآيات، أنا أحقر عند نفسي من أن تنزل بآيات تقرأ، لكن قلت يمكن الرسول يرى رؤيا ببراءتي يكفي، لكن الله رؤوف رحيم لطيف تعالى بعباده أنزل في عائشة 10 آيات تتلى في براءتها في بيتها. كان عليه الصلاة والسلام هاجرها واستأنت منه من بيته إلى بيت أمها وأبوها، فذهبت إلى أمها وأبيها وجلست تبكي عند أمها وأبيها، فجاء الرسول يقول هذه يجيها الرسول يقول كيف تيكم، يعني كيف عائشة، فجاءها تلك الليلة فقال كيف تيكم وجلس. يقول والله ما برحنا كلنا الثلاثة والأربعة إلا الرسول نزل عليه براءته في 10 آيات، فقال أبشري يا عائشة جاءت براءتك. فقالت أمها قومي حبي رأسه، قالت لا ما أحب رأسه من نجهوه متهمني معهم، لكن أقوم أصلي ركعتين للي أبرأني من فوق 7 سنوات. انظر عرف الحق لأهله لا لا صلي لرب العالمين الذي أنزل براءتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن أنا بالزناد أن لا رجى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا عراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبها له حسنة، فإن عملها فاكتبها له بعشر أمثالها إلى 700. يقول الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس يقول للملائكة الذين يكتبون لبني آدم انظروا عبدي. نعم إذا أراد عبدي أن يعمل سيئا فلا تكتبه. انظروا عبدي إن أراد أن يعمل سيئا فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن عملها اكتبوها واحدة وإن لم يعملها اكتبوها له حسنة. لو نوى أن يعمل سيئا لكنه ما عملها وتركها اكتبوها حسنة. اللطف والجود والكرم والمنة والرحمة والعفو عن عباده الضعفاء المساكين، إن نوى أن يعمل سيئا لكنه ما عملها تركها اكتبوها حسنة، اكتبوها له حسنة، وإن عملها اكتبوها سيئة واحدة، وإن نوى حسنة فلم يعملها اكتبوها حسنة، وإن عملها اكتبوها 10 حسنات إلى 700 ضعف. شوف الكرم والجود والفضل والحنان من رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال معاوية بن ابي زمرج عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما بلغ منه قامت الرحم فقالت مه قالت هذا مقام الاعوذ بك من القطيعه فقال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا معاوية بن أبي زمرد معاوية بن أبي زمرد زمرد قال حدثنا سعيد بن يسار سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله قال الله خلق الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم. قال إن الله خلق الخلق فلما فرغ منهم تعالى وتقدس قامت الرحم فقال رب العالمين قالت يا رب العالمين أعوذ بعزتك وصفاتك هذا مقام العائد هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال أترضين أن أقطع ما أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال ذلك لكي. يقول أبو اقرأوا إن شئتم قال عسيتم إن توليتوا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فليقطع رحمه يقطعه الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أسوأ من عبادي كافر بي ومؤمن بي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال عن صالح بن كيسان قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام بات ليلة ثم أصبح فقال مطرنا على إثر مطر بات ليلة ثم أصبح على إثر مطر فقال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا العرب كانت تقول مطرنا بنوء الشرية مطرنا بنوء الشغران مطرنا بكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما اللي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا فيه إثبات القول لله تعالى قولا يليق بجلاله وعظمته. يقول أصبح من عبادي إذا أحب عبدي لقائي أحببت إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. هذا فيه إثبات الحب لرب العالمين يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تنزيه ولا تشبيه ولا تعطيل يثبت لله صفة الحب وأنه يليق بجلاله وعظمته حقا ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل. فقال رب العالمين تعالى وتقدس هو الذي يتكلم وهو الذي يقول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ذن عبدي بي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال من أحب لقائي أحببت لقائي. قال أنا عند ذن عبدي الحديث الأول من حب لقائي أحببت لقائي وهذا أنا عند ظن عبدي بي من ظن بي خيرا فلا ومن ظن بي شرا فلا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مت فحركوا وذروا وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا عذابا لا يعذب احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وانت اعلم. فغفر له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل اسماعيل قال حدثنا مالك قال مالك أنا بالزناد عن الأعرج. أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجل من بني إسرائيل ممن سبق يعني كان رجل من بني إسرائيل لم يعمل طاعة قط وقال لأولاده إذا أنا ما مت فأحرقوني ثم انظروا الريحة الشديدة اليوم اللي فيه ريح شديدة حقوني ثم ذروني في الريحة لنروح. فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب واحد. ففعل أولاده لما مات أحرقوا جسده ثم لما جاءت الريح سحقوه ثم ذروه في الريح. فقال الله تعالى تقدس وكن فكان آدميا. فقال ما حملك على هذا؟ قال يا ربي خشيتك يا ربي خوفك وخشيتك فأدخله الجنة. قال رحمه الله حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمره قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت وربما قال اصبت واغفر لي فقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وأصبت آخر فاغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب واغفره به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عبدا أصاب ذنبا فسافر فقال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت له ثم رجع عمل ذنبا فقال اللهم اغفر لي يا ربي أستغفرك منه فقال الله عمل عبدي عبدا ذنبا فعلم أن له ربا يغفره فغفرت له ثلاث مرات وأربع مرات. هذه الأحاديث اللي تأتينا هذه من أحاديث الرجاء. حديث الرجاء عندنا حديث الخوف تقابلها حديث الخوف وأنك تخاف الإنسان من ربك ومن النار وعندك حديث الرجاء مثل هذه فاجعل نفسك الإنسان بين الرجاء والخوف هذا الرجاء وهذا الخوف امش بين الاثنين الإنسان لا تفضل هذا على هذا ما دمت معافى ولا تفضل هذا على هذا ما دمت معافى. فإذا مرضت فجنة فغلب جانب الرجاء إذا مرضت فيغلب جانب الرجاء لأن الله يقول إذا حب عبده لقائي أحببت لقائه فأنت تحب لقاء ربك فغلب جانب الرجاء لتموت وأنت تلاقي ربك فرحانا ويضحك في وجهك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة نقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خيرا قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئس عند الله خيرا وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فهما فاسحقوني ثم قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروا في يوم عاصف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك قال فما تلافاه فما تلافه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى فما تلافه غيرها. فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أذروني بالبحر أو كما حدث. يقول البخاري رحمه الله مكرر حديث الرجل الذي أسف على نفسه. يقول حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان قال عن قتادة قال عن عقبة بن عبد الغافر. عقبة بن عبد الغافر قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصير شاهدا لحديث أبي هريرة. أبو سعيد حديثه شاهدا لحديث أبي هريرة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم. ذكر رجلا في من سلف أو من كان قبلكم. أعطاه الله مالا وولدا. أعطاه الله مالا وولدا فلم يعمل طاعة. ما عمل طاعة فظن أنه أبعد عن الله وظن أن الله سيعذبه. فقال لعياله أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. أنت خير أب قال ربنا حنا بريم. قال إذا تربون أنت تبروني فإذا مت فأحرق جسدي ثم انظروا ثم اسحقوني ثم انظروا أي يوم فيه. قال وقال يقول حدثت بي أبو عثمان النهدي قال أنا سمعت هذا من سلمان. يقول حدثت أبو عثمان النهدي وقال سمعت هذا من سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني أنه أبو هريرة وأبي سعيد الخدري وسلمان الفارسي ثلاثة اللي رووا الحديث. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال ولم يبتئر. قال ولم يبتئر غفر لنا. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كلام الرب عز وجل. باب كلام الرب في إثبات الكلام لرب العالمين ثلاث مع الأنبياء وغيرهم. مع الأنبياء وغيرهم أنه يتكلم مع كل أحد تعالى وتقدس. إذا أراد أن يتكلم تكلم مع أي أحد وإثبات الكلام من نثبت الكلام فالكلام أن يليق بجلاله وعظمته من تشبيه ولا تمجيد ولا تعطيل. نعم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال قال كان أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفعت. يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة شفعت يعني الله يعطيه الشفاعة فيقال له اذهب إلى النار فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيخرج الرسول عليه الصلاة ثم يتكرر هذا يقول الرسول عليه الصلاة حتى لم يبقى أحد في قلبه أقل من مثقال ذرة من إيمان ما يبقى بجهنم. هذا كله منه وفضل وكرم رب العالمين لأحبته رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أذهب فأخرج مجموعة ثم قال أذهب فأخرج مجموعة أصابع الرسول تتحرك عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث الشفاعة طويل. نعم. حديث الشفاعة طويل. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ورب العالمين.